بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان، فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، واخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 25 بعد 500، ومع الصفحه 94 بعد 300، والحديث ما زال متصلا بما يتعلق بصفات الله عز وجل. ولا بد من منطلقات لعلها من الرواكز التي يستند اليها ونحن نتعامل مع الايات القرانيه او الايات الكونيه التي تدل على صفات الله تبارك وتعالى. منها ان الله عز وجل لا يقاس بمخلوق من المخلوقات كائنا من كان، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وأنت خبير بأنك إذا أردت أن تتعرف إلى من لم تكن تعرفه لابد من أن تقرب هذه المعرفة بأمثلة، خاصة إذا كان من تريد أن تتعرف إليه إنما غاب عن الحواس. ذلك أن الله تبارك وتعالى احتجب بجلاله وجماله سبحانه وتعالى وأوجدنا في دار التخفيف. دار التخفيف اقتضت أن تكون عنا الغيوب محجوبة إلا ما أخبرنا الله عز وجل به منها، ودعينا إلى أن نؤمن بما غاب عنا. وقد امتدح الله عز وجل مع مطالع سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، بعدما ذكر القرآن الكريم وأنه لا ريب فيه، وبين مهمته وهو أنه يهدي المتقين، قال الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات أولئك الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى وصدقوا الرسول عليه أفضل الصلاة والتمتين فيما أخبرنا عنه. أنت خبير بأن من غاب عن الحواس إذا أردنا نتعرف إليه من وسيله؟ إذا أطلقنا هذا المعنى يمكن أن نبحث عن شبيه لهذا الذي غاب عنا، أو مثيل أو مقارب. فأنا حينما أحدثكم عن مخلوق من المخلوقات أنتم ما سمعتم به ولم تروه، وأنا قد رأيته، ترى كيف أنقل لكم صورة هذا المخلوق الذي غاب عنكم وحضرت معه؟ لا بد لي من أن أقربه للأذهان بمخلوق تعرفونه، وهذا يسوع. بمعنى ما دمنا نمثل مخلوقا من مخلوق يمكن أن نقارب بهذا ولا ضير علينا. أرأيت إلى ذلك العملاق؟ قال لا ما رأيته. قال هو شبيه بالعملاق الذي تعرفه أنت، فأنا أشبه إنسانا بإنسان أو مخلوقا بمخلوق، لكن من ليس كمثله شيء كيف الوصول إليه؟ الوصول إليه عبر دلالات الكون، الوصول إليه عبر ما أخبرنا به عن نفسه، فهو سبحانه وتعالى قد حدثنا عن ذاته، حدثنا عن صفاته، وحيث حدثنا عن ذاته وعن صفاته قال ينبغي أن نتعامل مع ما حدثنا به الله تبارك وتعالى على أنه كما يليق بعظمة الله، لا على معنى أننا قد أثبتنا لله عز وجل صفة نجد الإنسان قد اتصف بها من مثل الإنسان متصف بالعلم، والله عز وجل متصف بالعلم، الإنسان متصف بالقدرة، الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، الإنسان متصف بالإرادة، والله تبارك وتعالى متصف بالإرادة. نحن أثبتنا الإرادة الله عز وجل على معنى الذي يليق بعظمة الله، فليست الصفة التي فينا مماثلة أو مقاربة أو من جنس أو من ماهية الصفة التي لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل متفرد بذاته وبصفاته. من هنا قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، يعني كيف نقرب شأن الله تبارك وتعالى للناس؟ قال إذا قرب الله عز وجل لنا هذا الشأن، أو قربه لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم مأذونون بالحديث عن الله تبارك وتعالى، عندها يمكن أن نقف على المنصة التي قربت لنا من أجل أن نطل على المعنى. لكن يبقى الأصل وهو حيث يحدثنا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة أو الأولياء رضي الله تبارك وتعالى عن الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نضع في الحسبان أن هذا كله من باب التقريب وليس من باب المطابقة. يعني يقرب الله عز وجل لنا المعاني من باب التقريب لا من باب المطابقة. ويمكن أن نرى مثل هذا في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة حينما أراد أن يقرب لنا مدة هذه الدنيا بالنسبة للآخرة، أو ما أعد الله عز وجل عباده في الآخرة بالنسبة لما في هذه الدنيا. في هذه الدنيا أمور قد انشغل الناس بها، ولكنك لو نظرت إليها بعين البصيرة لوجدتها لا قيمة لها على الإطلاق. وهذا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرة شربة ماء. الدنيا كلها ما تساوي جناح بعوضة. إذا أنت رأيت بعوضة مع ذلك أنك ما رأيت ما جاء به الوحي، أو ما جاء به الذي لا ينطق عن الهوى، أو ما جاء به من إذا حدث صدق، وإذا ما أوعى استوعى، بمعنى أنه حينما يتحدث عن حقيقة يتحدث عنها من باب أنه قد ذاقها ذوقا لا تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة. حينما يقرب لنا هذا المعنى في صور من صور التقريب، قال أرأيت لو أنك وضعت أصبعك في البحر، أنا يمكن أن أفهم هذا التقريب، وضعت أصبعي في البحر الآن ثم أفرشها، طبعا البحر نقص فظيع الآن ولا شيء على الإطلاق، البحر ظني أنه ما معه خبر أنه أنت أخذت أصبعك، بل لو طمست كلك فيه ما معه خبر أنه زد فيه. فيبين صلى الله عليه وسلم بأن ما يخرج على الأصبع بالنسبة للآخرة يمثل الدنيا بالنسبة للآخرة، يعني ما خرج على الأصبع هو الدنيا والآخرة البحر. أنت لك أن تستوعب هذا المعنى، وهذا معنى حق كأني أرى حقيقة ذلك أن الذي حدثنا به هو الذي لا يصف عن الهوى. وإذا بقينا في هذا المجال سندخل الآن في دليل من السنة على سعة علم الله تبارك وتعالى. لكن من المطلقات التي ذكرنا الأمر التقريبي، يخاطبنا الله عز وجل بما تطيق أذهاننا، وإلا ضع في حسبانك باستمرار لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله ما أحاط بالله علما إلا الله، الله عز وجل وحده الذي أحاط علما بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. ونحن كما قلنا يقرب لنا الأمر تقريبا بما نطيق بما نعي. وعلى هذا واعتبار أن الآفاق آفاق الروح إنما هي مختلفة بحسب الشخوص، من هنا كانت معرفة فلان أوسع من معرفة فلان، لأن التزاحم أيضا في الذات ربما شغل هذه الذات بما تزاحم بها عن الأهم. رأيت إلى إنسان إنما همه في أمور دنيوية يركز كل جهده كل تفكيره منصب على هذا الأمر، هذا ليس لديه سعة أصلا أن يفكر في مثل ما نطرحه نحن، بخلاف من أقبل على الله عز وجل ليتقن الأصل، فإتقان الأصل شرط لسعادة الآخر. لما قرب الله عز وجل لنا قضية التوحيد، قضية الشرك من حيث الآثار، الموحد لله عز وجل هو الذي رأى أن الله عز وجل وحده هو الرب، لأنه هو الخالق البارئ المصور المتصل بكل صفات الكمال. حيث رأى هذه الرؤية بالأدلة القاطعة واعتقد بأن الله وحده هو الرب، هو الذي يقدم ويؤخر ويعز ويذل ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، فأخلص قلبه لمن بيده الأمر كله من أوله إلى آخره، غير الموحد الذي تناهبته الآلهة المزعومة التي تصور أنها آلهة، سواء كانت في صورة إنسان كأولئك الذين يعبدون الأشخاص، وإن كانوا لا يصطبحون بعبادتهم لكن سلوكهم معهم يدل على أنهم يعبدونهم دون الله تبارك وتعالى. أما يكفي أن يظن الظان بأن فلانا هو الذي يرزق البشرية، هو الذي يطعمها، هو الذي يسقيها. وقد ذكرت مرة وما زلت أذكرها، وقف أحدهم فقال: أنا كيف أطعم هذه الملايين؟ الله لا يعطيك العافية على هذا الصرح، أنت أطعم نفسك يا منشح. منشح يعني حقيقة الذي لا يرى الحقيقة، هذا ما رأى الحقيقة، كيف يطعم ملايين؟ أنت تطعم ملايين، أنت ما تستطيع ترفع يدك في فمك، يدك في فمك ما تستطيع تخلق حبة قمح، حبة قمح ولا نسمة هواء، شو الكلام أنت؟ هذا غافل. لما قرب الله عز وجل لنا هذا المعنى قربه بصورة عجيبة حقيقة، قربه بصورة مثل رجل فيه شركاء متشاكسون، لرجل سلم لرجل. الصورة الآن مثال جاء في كتاب الله عز وجل، رجل يمتلكه الشراكة 10-15 بحسب تعدد الآلهة عندهم، والإغريق وللأسف أحدهم خبرني قال لي في مدرسة من المدارس تدرس الوثنية الإغريقية على أنها علم نحن درسناها في الجامعة، الوثنية في الإغريقية في الأدب درسناها، فهذه مدرسة مشترك. قلت له بأي صف الولد؟ قال لي بالسادس، السادس الابتدائي. نعم الوثنية الإغريقية في الأدب الابتدائي، نحن ما هضمناها في الجامعة تقريبا، ذوبنا كما يقولون قد هضمنا هذه المسألة. الإغريق عدد الآلهة عندهم أكثر من عدد الأفراد، عدد الآلهة أكثر من عدد العبيد، شيء عجيب، بدليل أنه عندهم للجنس إله، للغرام إله، وللحرب إله، وللعنب إله، وعصير العنب بعد ما بيختمر إله، آلهة متعددة. هذا رجل فيه شركاء متشاكسون. الروعة القرآنية والأداء العجيب هنا أنه وصف الشركاء بأنهم متشاكسون. ما حلو هذا؟ قال لو كانوا شركاء ويمكن أن يتفقوا لهان الأمر، وإن كان لا يزال صعبا، لكنهم متشاكسون. ما معنى متشاكسون؟ معنى ذلك أن السيد الأول يطلب من هذا الرجل أن يسافر، الثاني نكايب الأول بقول له سافر، متشاكس يعني يشاكسه، واحد يقول له قم والثاني يقول له اقعد، واحد يقول كل والثاني يقول له صم، والثالث اسجد والرابع اركع. ملاحظ شركاء متشاكسون معكم؟ ممزق هذا، ممزق. وأنت خبير بأن الدائرة التي فيها أكثر من مدير يتمزق الموظف المسكين، يقول أنا لم بدي أطيع، الأول بيقول لي داوم كذا، والثاني بيقول لي لا تداوم لأنه عندك عمل خارج الدائرة. حتى في صورة بسيطة جدا من الخلاف يمزق الموظف، فكيف بمن استعبد من قبل عدد من الآلهة المتصورة المزعومة؟ الثاني، الصورة الثانية، رجل سلم لرجل يعني يمتلكه واحد فقط سيده، فأنت حينما ترى أن سيدك هو الله، وفي الحقيقة هذه الحقيقة ما في سيد إلا الله عز وجل، لا رب إلا الله تبارك وتعالى، فأنت حينما تقف على هذا المعنى وقفت على الحقيقة، وهي حقيقة دون أن يكون هناك من وقف عليها، لأن الحقيقة لا علاقة للواقف معها أو ضدها بها، فهي حقيقة سواء تآلف مع الناس أو تخالفوا معها. لو انتقلنا الآن لما نحن بفضله وقضية علم الله عز وجل، الأمر الذي ينبغي أن نستحضر أننا حينما نتحدث عن صفات الله عز وجل لا نريد بالحديث البناء التصوري فقط مع أهميته، يعني أن أكون أنا عارفا بأن الله متصف بالعلم، أنا عارف بأن الله عز وجل متصف بالقدرة، متصف بالإرادة، هذا أمر مهم، لكن ليس هو المقصد الأول والأخير في الحديث عن الله تبارك وتعالى، وإنما نريد أن نرتقي بسلوكنا إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فحينما تكون مصحرا سعة علم الله عز وجل ترجع إلى الله تبارك وتعالى من حيث سعة علمه وتستخيره، ومن هنا جاءت الاستخارة، استخيرك بعلمك. إذن لتصوغ الحقائق الربانية، الحقائق الإلهية، حقائق الإيمان، ما يتعلق بصفات الله عز وجل، لتصوغ هذه سلوكياتنا. وإلا أنا أحدث عن الله عز وجل وأنا غافل عن الله تبارك وتعالى، هذا غير مفهوم حقيقة، بل هو ضرر على المتحدثين. فيما يتعلق بالقدرة، سنجد أنفسنا بعد الحديث عن علم الله عز وجل وسعة علم الله عز وجل أن سندخل في كون الله عز وجل متصفا بالقدر، يعني قديرا. أنا حينما أعتقد بأن الله قدير، مع ذلك أني أستمد من قدرة الله عز وجل، أنا قوي بالله بمقدار ما أنا ضعيف بنفسي وواهن في قواي، فإني قوي بقدرة الله عز وجل، وإليك وأستقدرك بقدرتك، وما يصعب عليك شيء إذا أعطاك الله عز وجل وأمدك، أبدا لا يصعب عليك شيء، ما صعب شيء بالله أبدا، وما أنا شيء دون الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجدون أمام الحديث عن الله عز وجل لا يقصد به بناء التصور وحده، وإنما بناء السلوك. وهذا لا يتأسع إلا بأمرين اثنين: الأمر الأول الحقائق الإيمانية إذا نزلت على أرض نظيفة أينعت وأثمرت وأزهرت وفاحت عصورها في الذات، فإذا بالذات معطرة، بمعنى أن القلب الذي يستوعب حقائق الإيمان إذا كان منظفا، فيه تخلية وتحلية، فيه تزكية، فيه إقبال على الله عز وجل، قد شطب منه الحسد والحقد والغفل عن الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يتنزل عليه ماء المعرفة، فإذا بأرض القلوب تزهر أروع الإزهار. هذا فيما يتعلق ب لابد كي ننتقل بالحقائق الإلهية أو حقائق الإيمان من التصور إلى السلوك، لابد لنا من أن نهيئ القلب الصافي الذي يستقبل هذه الحقائق، يضم لهذا السوق المستمرة. ذلك أنك إذا عرفت الله أحببته، وإذا أحببته أكثرت من ذكره، والإكثار من ذكر الله عز وجل هو السقيا الحقيقية. ومن هنا أكرمتنا شريعة الله عز وجل بأذكار، من أروع ما تكون الأذكار، ومن أشد تركيز ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار، الأذكار التي تتعلق بتنزيه الله، بحمد الله، وتسبيح الله تبارك وتعالى، وتعظيم الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، الباقيات الصالحات. إذا لابد من تطهير القلب إذا أردت أن تصل إلى مقام أن تعبد الله كأنك تراه، ولابد من دوام السقيا، ونحمد الله عز وجل على عطاءات هذه الشريعة. الأمثلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل ومتعلقة بكلمات الله، حينما تسمع كلمات الله يمكن أن نقصد بكلمات الله يعني الأحكام الشرعية، يعني القرآن الكريم. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، مفردات القرآن كلها من كلام الله عز وجل، الإنجيل قبل أن يحرف من كلام الله عز وجل، أقول مين أنا، بمعنى أن كلام الله أوسع من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. نحن أكرمنا الله عز وجل بكتب التي أنزلها والصحف التي أنزلها، أما ما وراء ذلك نحن لا نحيط بكلام الله عز وجل على الإطلاق، ما أحطنا إلا بما أحاطنا به الله عز وجل من كلامه. هذا المعنى قرب لنا، وإن كان قياس المقيد على المطلق أو المطلق على المقيد قياس يحتاج إلى دقة في الأداء، من منطلق أنه لا يصح أن تجعل نسبة المقيد إلى المطلق نسبة تقتضي انتهاء المطلق، لذلك أن المطلق لا يقاس عليه، كنا لا يقاس على المطلق على الإطلاق، بمعنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا يعني حبر لكلمات الله تبارك وتعالى لنفد البحر قبل أن تنفد. ألا يفهم من المثال لبادئ الأمر أنه يمكن أن تنفد لنفد قبل أن تنفد؟ أنا أتصور من حيث التصور إمكانية نفاد البحر لو كان حبرا، لأنه مهما أخذت منه محدود، البحر محدود. لو أن الأرض كلها بحر لبقيت الأرض كلها وهي بحر محدودة، الأرض كلها محدودة حقيقة. لكن هذا للتقريب فحسب، ليبين لنا الله تبارك وتعالى أن ما أنزل من كلمات هي بعض ما لله عز وجل من كلمات، وقرب لنا هذا المعنى على أنه لك أن تتصور. والإنسان يستهول الأمر الذي يطرح عليه وفوق طاقته الإدراكية في البداية. البحر إذا تحول إلى حبر، أنا عندي دوائر صار لي 10 سنين ما خلصت دوائر، فكيف إذا كان البحر؟ الآية الأخرى أتت بنمط آخر من القياس، ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. تصور الآن كل الشجر في الأرض كله بكفي شجر بنغلاديش، لو الشجر ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض مو في بنغلاديش، ولو أن ما في الأرض من شجرة، من شجر فمن هنا استغرقت الأشجار كلها لأنها دخلت على نكرة، والبحر يمد من بعد 7 أبحر مو البحر هذا بحر وبحر وبحر 7 ما نفدت كلمات الله. ما قال قبل أن تنفد، هنا قال ما نفدت. إذا نلوم ارتقائي في التمثيل والتقليدي لنقف على أنه لا يحاط بعظمة الله تبارك وتعالى، سواء قلنا من الكلمات القرآنية أو الكلمات الكونية. ولكن غالبا حينما يأتي مثل قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقصد به اللوح المحفوظ. بعضهم يحمله على القرآن الكريم، والأولى أن يحمل على اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا اللون من ألوان التقريب لسعة علم الله تبارك وتعالى كلمات الله عن كلمات كونية. ما الكلمات الكونية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أنت ما تستطيع ولا أنا أن نقف 10 دقائق لنحصي، بل لنتمثل الكلمات الكونية. إذا كانت الجنة لها بداية وليس لها نهاية، وإذا كانت الجنة كلها قائمة بكون، وإذا كانت القدرة هناك باردة، وإذا كانت المخلوقات فوق هذه الأرض الآن، ارجع إلى الأرض مباشرة، دعك من الجنة الآن. المخلوقات التي في الأرض عالم الحشرات وحدها فقط، حشرات ما تعد ولا تحصى، النمل وحده لا يعد ولا يحصى، عالم البحار والأسماك التي في البحار لا تعد ولا تحصى. كل أمر ظهر ظهر بكون، بمعنى كلمات الله تبارك وتعالى التكوينية. وقلنا إن الكلمات التكوينية لا تقهر لا ترد على الإطلاق. الكلمات الشرعية هي عبارة عن الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل. كل الأحكام الشرعية في دائرة التكليف، افعل ولا تفعل، ودائرة التكليف أعطاك حرية الاختيار، وقلنا بأنه رتب على حرية الاختيار المسؤولية أن تحر في أن تقبل أو تدبر، لكن ينبغي أن تكون على بصيرة من عاقبة الإقبال وعاقبة الإدبار، ينبغي أن تكون على بصيرة. وقلنا قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا قمة العرض الذي فيه دليل واضح على الاختيار. في القمة خيرك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا اعتدنا، سألت نفسي لما قال إنا اعتدنا مباشرة مع وقوع الحق؟ قال يبين أنه ينبغي أن تختار على بصيرة، اعلم أنك إن أسأت الاختيار إنا اعتدنا للظالمين، تكون قد ظلمت نفسك بظلم الحقيقة. إذا رجعنا إلى ما يتعلق بسعة علم الله عز وجل والكلمات الكونية التي لا تقهر، كلنا لا يمكن أن يقول الله عز وجل لأمر كن ولا يكون، لا يمكن على الإطلاق. وقلنا من الأوامر الكونية يكونوا قردة الخاسئين، كلهم صاروا قردة الخاسئين كلهم موتوا، هذا تكوين أمر كوني. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وغلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، موتوا أمر تكويني، كلهم ماتوا ثم أحياوا. إذن نحن أمام كلمات الله عز وجل الكونية، كلماتي التي أقولها، الريح الذي يتحرك، الأزهار تزهر، النحل الذي يسرح ويمرح في الحدائق، الرحيق الذي يمتص، النسغ الذي يصعد في جذوع الأشجار، الأوراق، ملايين مليارات من الأوراق من الزهور، هذه كلها بكون، كلها من أول إلى آخر، يعني كلها إبداع الله تبارك وتعالى. كنا موضوع القياس غير وارد على الإطلاق إلا للتقريب، للتقريب مع البناء على أنه لا يقاس صفة من صفات الله عز وجل بأي صفة من صفات المخلوقين، لا ذاته تشبهه الذوات ولا حكى صفاته صفاته، فرد له منه تتم المعرفة، وواحد ذاتا وفعلا وصفة. الحديث الآن الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به عما كان من أمر الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام. الخضر مختلف فيه أنه نبي أو ولي صالح، ليس الآن موضوع أنه نبي ولا ولي، المهم أنه ذكر بصفة الرجل الصالح الذي سعى إليه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بتوجيه من الله تبارك وتعالى، وكان ما كان من الشأن. لكن في سورة الكهف الذي عرض علينا من المواقف أن الخضر أو الرجل الصالح اشترط على موسى عليه السلام ألا يسأله حتى هو يحدث له، ولا تنبث ببنت شفا ولا كلمة، تمشي وتستفيد، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فلما اشترط عليه وجدنا أنفسنا أمام الاعتراض الأول من باب السؤال لما خرق السفينة، الاعتراض الثاني لما قتل الغلام، الاعتراض الثالث لم يكن اعتراضا حقيقة ولكن كان هناك شرط ألا يعترض على الإطلاق ولا يسأل على الإطلاق حتى يخبره الخضر بالأمر والشأن ويبين له. الجدار الذي بني ولم يطلب الخضر ممن بنى لهم الجدار الأجر، مع أنه قرية، هذه كانت قرية على مستوى عالي راقي من الكرم، أبوا أن يضيفوهما، القرية كلها كانت على مستوى من البخل الذي يمكن أن يوزع على العالم. فهذا كأنما حكى في نفس موسى أن خذ إجراء ما دام هؤلاء ما أطعمونا، وحق أن يقول له خذ إجراء، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق. مع أن العلماء قالوا إن موسى عليه السلام لما جاء مدين وسقى للمرأتين ما طلب الأجر، لكن سبحان الله هناك موقف وهذا موقف آخر، قال له هذا فراق بيني وبينك، السفينة وخرقها، الغلام وقتله، عدم أخذ الإجراء، ولماذا لم يأخذ الإجراء؟ هذا جاء السياق ليبين الأبعاد. لكن هنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة إضافة، وإذا قلنا إن السنة المطهرة لها موقف من القرآن الكريم، إما أن تكون مؤكد لما في القرآن، وإما أن تكون مفصل لمجمل ما جاء في القرآن، وإما أن تأتي بجديد أذن الله عز وجل به للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الأخير من أخطر ما يمكن أن يطرح وينبغي أن يطرح، لئلا يقول القائل طيب هذا الحديث يا أخي ما في بالقرآن مثله، نقول ليس كل الأحاديث ينبغي أن تكون قد سبقت بالقرآن، هناك أحاديث تطابق أو تؤكد ما جاء في كتاب الله عز وجل مثل وصية بالوالدين وبر الوالدين، وهناك أحاديث جاءت تفصل مجمل أو تبين مبهم ما في كتاب الله عز وجل، وهناك أحاديث قد قالها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين يبين فيها أمورا لم ترد في كتاب الله عز وجل إلا على سبيل الإجمال، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن هنا لا تجد لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة. هذا ليس في كتاب الله عز وجل لكنه في سنة المصطفى عليه الصلاة. هل يمكن أن نجده في كتاب الله؟ قلنا على المجمل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يورد لنا موقفا كان بين موسى عليه السلام وبين الخضر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا وعلى نبينا كذلك. قال من هنا نعرف هذا لأنه يعطي بعدا في سعة علم الله عز وجل وعلى لسان عارف بالله. إذا حدثني عارف بالله عن الله وخاصة هنا المشهود له بالمعرفة إنما هو الخضر الرجل الصالح، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بما أقره عليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مما ورد في السنة في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، طبعا هي قصة في خصوصها في خطها العريض، كانا على ظهر سفينة فسقط طائرا إلى الماء ثم نغب نغبة، النغبة يعني المرة الواحدة، منقار الطائر ليس ضخما يعني ما هو خرطوم إصائي، الخرطوم الذي وجه إلى أعداء الشعب. قال هنا الخرطوم بسيط جدا، نزل غطس وطلع نغم نغمي فقط، يظل كان عطشان ما ليش وآكل. فقال له: ما هذا؟ الخضر لموسى عليه السلام. وهذا ترشان عارفين بالله عز وجل أحيانا يعلموننا، ولا يعني هذا أن علم الخضر أوسع، وإنما يعني أنه علم مختص، وإلا علم الرسول من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام أوسع، ومن هنا يمكن أن يتعلم الأعلم من العالم، يمكن أن يتعلم الأعلم من العالم، لا يضيره أن يتعلم منه على الإطلاق. فقال له: الله ورسوله أعلم، الله أعلم حقيقة أنه ما الذي قاله هذا الطائر لما نغب نغبة وطار من جديد. قال له: ما علمي وعلمك، العلم الذي في صدر الخضر وعلم الذي في صدر موسى عليه السلام وعلم الخلائق، الآن علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله عز وجل إلا بمقدار هذه النغبة. البحر ما الذي نقص حينما نغب منه الطائر نغبة؟ ولا شيء، لكن يبقى شيء ويبقى منقار ويبقى محدد محدود يعني، ويبقى البحر أيضا محدد. إذا لا تسقط هذا التشبيه على ما يتعلق بعلم الله عز وجل إسقاط مطابق، وإنما للتقريب فقط، وإلا علم الله عز وجل أوسع من أي محيطات ولا محيطات، ما يحاط بعلم الله تبارك وتعالى على الإطلاق، ولكنه كما قلنا للتقريب. هذا يسمى التنزل، تنزل إلى مستوى العقول والاستيعاب من أجل أن أزف حقيقة من الحقائق، وإلا أمر الله عز وجل فوق ذلك بملايين المرة، أقول ملايين لست مبالغا في هذا. وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطانا مدارج المعرفة: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وذكرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يحمد الله عز وجل وهو ساجد بمحامد لا يعرفها الآن، وهو يحدثنا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إذا يفتح عليه بها. المفتاح المتر أنه يزداد معرفة بالله عز وجل، وأنت حينما تثني على من تثني عليه تثني عليه بما عرفت، أثني عليك بما عرفت، وأين علمي من ثنائك؟ يا حي يا قيوم قد بهر العقول ثنى بهائك. الأعوالي كلها ولا تعتبر شيئا أمام عظمة الله تبارك وتعالى ولا شيء على الإطلاق. هنا قال: وقع عصفور على حرب سفينة فغمس منقاره البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. هو أخذ شيء حقا، لكن هذا لا يعتبر شيئا على الإطلاق. وكنا نسبي هنا يمكن نحن أن نحولها إلى مقاييس من أجل أن ننسب، أن نطابق بين هذا الذي قاله الخضر وبين أمر علم الله تبارك وتعالى. نقول لو غمس أصبعي في كأس لخرجت ببعض مائه. هناك نسبة، لو أننا استخلصنا هذا الماء الذي علق بأصبعي من الكأس، لو استخلصناه، هل هناك نسبة نقول والله ما علق بأصبعي يساوي واحد من ألف من الكأس؟ يمكن أن نقول واحد عشرة آلاف، ما في مشكلة، واحد من عشرة آلاف. إذا كان ما علق بأصبعي نسبة لما في الكأس واحد لعشرة آلاف، يعني موجود عشرة آلاف جزئية في الكأس، وجزئية من هذه الجزئيات علقة في أصبعي. لو أنني أتيت بوعاء أكبر من الكأس الآن، هل تبقى نسبة على ما هي عليه؟ لا تبقى ما هي عليه. لو أنني غمست أصبعي في البحر الآن، لم يعد هناك معنى لما علق بأصبعي بالنسبة للبحر. طيب المحيطات، كلما اتسعنا، طيب لو افترضنا أن السماء الدنيا كلها التي لا ندري أبعادها نحن كانت محيط، كلها محيط، غمست أصبعي ولا شيء. قلنا أنه لا يدري البحر أغمست أصبعك به أو لم تغمس أصبعك به. نحن حينما نقيس هذه المقايسات قايسنا بين مخلوق ومخلوق، ما زلنا نقيس بين مخلوق ومخلوق. متى ما اتجهت لتتعرف على الله عز وجل هنا لا مقايسك على الإطلاق، حذاري أن تقايس، لأنه أمر الله أعظم أعظم أعظم من أن يقايس حقيقة. لكنه للتقريب ما في مانع، لأن الله عز وجل يؤنسنا بمثل هذه المعارف لئلا نتحير حيرة فكرية. فهو له تقريب ليبين لنا أبعاد عظمة الله تبارك وتعالى. يقول هنا: قال القاضي أبو محمد من علماء هذه الأمة يعلق على الحديث، قيل معنى هذا الكلام، يعني معنى ما جاء عن الخضر: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا الطائر بمنقاره. وضع الكلام موضع، أو وضع العلم موضع المعلومات. العلم صفة من صفات الله عز وجل تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، فحينما نحن نقيس معلومة لمعلومة ما في مانع. بمعنى ما معلوماتنا وما معلومات الله عز وجل؟ لا يحقق معلومات الله تبارك وتعالى. إذا تأتي من النسبة بين معلوماتي أنا ومعلوماتي من الله عز وجل، حتى معلوماتي من الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلم الإنسان كل بني آدم فوق هذه الأرض، كل العلوم التي أفاضها الله عز وجل على بني آدم فوق هذه الأرض كلها أقل من ذرة، لا يصح أن ننسبها إلى معلومات الله تبارك وتعالى. معلومة علم وضع موضع المعلومة، ثم قال: وإلا فعلم الله تبارك وتعالى لا يشبه بمتناهٍ. هذا المعنى الذي أبحثنا عنه، ما يصح أن يشبه علم الله بأمر متناهي. حتى المحيطات متناهية، محيطات متناهية، أيمكن أن نجعل المحيطات لها نسبة من علم الله عز وجل؟ نقول والله ما المحيطات في علم الله إلا كذرة؟ حتى هذا لا يصح، لأن علم الله عز وجل غير متناهي، والمحيطات إنما هي متناهية. إذ لا يتناهى، يعني علم الله لا يتناهى، وكل هذه الأمثلة المضروبة إنما هي تتناهى. كنا مثل لنجد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. وعندي، يعني الذي يعلق على هذا، أن الاعتراض يحتمل أن يريد من علم الله الذي أعطاه العلماء قبلهما وبعدهما إلى يوم القيامة: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق بالنسبة لما أعطى الله عز وجل الأنبياء والمرسلين والصالحين من قبلنا؟ قال: ولا شيء. معناته أعطى الله عز وجل الصالحين والمرسلين والأنبياء ما لا يحاط به على الإطلاق. قال فتجيء نسبة علمه إلى علم البشر. أنا ما بمانع أقول ما نسبة علمي إلى علم زيد، يمكن أن تكون عندي 10% من علمه، 10% نسبة كبيرة، أو 1 بالألف من علمه، علمي بالنسبة لعلمه 1 بالألف، يمكن أن تكون هذه مقايسات. نعم ما فيها، ما في ضرر عليه إطلاق أن نقول فلان مثلا فلان ألف 100 كتاب، 100. صح، ابن عقيل من عمالقة الفقهاء الحنابلة، كتاب واحد ألفه اسمه الفنون، 300 جزء، 300 مجلد الفنون. وتاج العروس ما زلنا نذكره، تاج العروس 50 مجلدا شرح فيه الزبيدي، شارح احياء علوم الدين اصحاب السادة المتقين، شرح القاموس المحيط ب50 مجلد، كل مجلد 400 صفحة 500 صفحة، وألف ذلك في أوقات الفراغ، في أوقات فراغ ألف ذلك. هل العلم هذا عنده علم؟ نعم عنده علم. لو أننا أردنا أن نقيس علم الإمام النووي بعلم ابن عقيل مثلا، الإمام النووي مدهش، 45 سنة عمره كان، توفي عمره 45 سنة، المؤلفات لو وزعت على عمره كان ينبغي أن يكتب وهو يرضع، يرضع من ثدي أمه ويكتب حتى يمشي الحال، لأنه ما معقول. إذا في بركة بالوقت حظة، أيمكن أن نقيس علم فلان لعلم فلان؟ نعم، أما علم فلان لعلم الله اسكت، اسكت من الباطن يعني لا من الظاهر. وهنا يقول وفي بعض طرق الحديث ما علمي وعلمك، وعلم الخلائق في علم الله، لا جميل في علم الله مو بالنسبة لعلم الله، في علم الله عز وجل، إلا كنقرة هذا العصفور. والله أنا ينشرح فضلي هذا المعنى، يعني علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله، مع علم الله عز وجل لا يحد ولا يعد، ما في مانع من هذا. فلم يبق مع هذا إلا أن يكون التشبيه بتجوز، يعني هذا ليس من باب التشبيه الحقيقي، لأنه كما قلنا لا يقاس علم الله عز وجل بعلوم علوم الخلائق. ثم يقول ها هنا إذ لا يوجد في المحسوسات أقوى في القلة من نقطة بالإضافة إلى البحر. أنا إذا أردت أن أبين أمر ضئيل متعلق بأمر كبير، فما أجد مثل أن أقول والله قطرة في البحر، أقول قطرة في البحر، أنا من باب التقريب فقط ليس أكثر. ثم قال وفي حديث الاستخارة، نقول قد انتهينا، قلنا إن معرفة صفات الله عز وجل ينبغي أن ننتقل بها من مرتبة التصور، بناء الاعتقاد، بناء الحقائق، بناء النفس، بناء القلب، بما ينبغي أن يتضمنه هذا القلب من معرفة بالله عز وجل، إلى مقام الإحسان، استحضار علم الله عز وجل أمر مهم جدا، استحضار بصر الله تبارك وتعالى وسمع الله عز وجل أمر مهم جدا. لا يمكن أن تحقق مراقبة الله عز وجل وأنت غافل عن سمع الله وبصر الله عز وجل. أرأيت من همس همسا من أجل أن لا يسمع الله تبارك وتعالى؟ نعم، من أجل أن لا يسمع الله عز وجل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض خلى بعضهم قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وخفض صوته قال من أجل أن لا يسمعه الله تبارك وتعالى. عجيب أمره هذا، من أجل الجهل حقيقة. وترى هذا الأمر يصور سلوكيات الملايين حينما يتآمر، حينما يمكر في الباطن ويسكت يعني في السر. هو لو كان حاضرا مع الله والله ما فعل ذلك. الكثيرون من الذين يؤذون هذه الأمة لو أنهم حضروا مع سمع الله ومع بصر الله عز وجل ومع علم الله ومع قدرة الله عز وجل لا أخلعوا، لأنهم ما أظن أن أحدا يسعى بيديه إلى الشقاء إلا في حد الغفلة فقط. الأصل لا تشقي نفسك أنت، هذا الأصل حقيقة، إلا إذا كان غافلا. ومن هنا يظن أنه إذا مكر قد خفي مكره عن الله عز وجل، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هنا يقول حديث الاستخارة، اللهم يعني يا الله، معك عرف الله عز وجل. تعرف الذي يطبق حديث الاستخارة في حياته قد عرف الله تبارك وتعالى، عرفه بصفاته، وعرفه أنه الملجأ وأنه المستشار، بمعنى أني أرجع إلى الله عز وجل أسأله أن يختار لي. واختيار الله عز وجل لك خير من اختيارك نفسك. اللهم إني أستخيرك، يعني أسألك أن تختار، أستخيرك بمعنى أن تختار لي بعلمك، لأن علم الله عز وجل لا يحد ولا يعد، وأستقدرك بقدرتك، ذلك أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة وله طلاقة القدرة سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يثيب فهو قادر على الثواب، إذا أراد أن يعاقب فهو قادر على العقاب، وإذا أراد أن يدفع عنك الضر فهو قادر على أن يدفع عنك الضر، وإذا أراد لك سبحانه وتعالى النفع قادر على أن يجلب لك النفع. فوحده سبحانه وتعالى الذي يأتي بالنفع ويدفع عنك الضر. وأستقدرك وأسألك من فضلك العظيم. هنا ثناء على الله بعلمه، وثناء على الله بقدرته، وثناء على الله عز وجل بفضله. ثم قال فإنك تقدر ولا أقدر، إعلان الإفلاس بين يدي الله عز وجل، يجعلك من أولئك الذين قال فيهم ربنا جل جلاله. طبعا هذا معنى شارك ليس حقيقي، إنما الصدقات للفقراء. حينما أنت تشهد على نفسك بين يدي الله أنك فقير، أنا جاهل يا رب فيعلمك، أنا ضعيف يا رب فيقويك، فيقويك، أنا لا أعلم ما يصلح لي فيختار الله عز وجل لك. فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. إذن أعلن الإفلاس، ومن هنا لا يرجع إلا بعطاء. إن وأنت علام الغيوب، إذا صليت ركعتين ثم سألت الله عز وجل بدعاء الاستخارة الذي كان الصحابة يتعلمونه كما يتعلمون الآية من القرآن الكريم، وقلنا الاستخارة نسفت كثيرا من مظاهر الجاهلية. التطير كان بدل الاستخارة، لاحظ الفرق بين الجاهلية وبين الإسلام. الإسلام ردك للحي القيوم سبحانه وتعالى، الجاهلية كان في طريقه يثير الطير، فإن صار الطير عن يساره رجع، وإن صار عن يمينه مضى في سبيله. يعني هو استخار الطير، والطير طبعا عقله كبير جدا، يعني بيطلع 500 كيلو تقريبا عقل الطير، هو ما يدري، الطير خائف، هو مرعوب أحيانا بيجر الطير، الطير بخاف ما تدري اليمين واليسار، لكن هو ما اختار، حتى الطير نفسه ما اختار المسار، لكن قال عن يسار معناته ينبغي أن يرجع، لأنه التشاؤم هذا التشاؤم عن مكان الشمال وعن اليمين. جاءت الشريعة لتقول لا، عقلك أكبر من عقل الطير، أنت تعرف لو لم تستخير وأقلعت عن استخارة الطير لكان هذا لون عقل، فكيف إذا رجعت إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض وأنت علام الغيوب؟ ثم إذا ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته بدلالة النصوص، هذه إن شاء الله عز وجل مع بدايات تتعلق بكون الله عز وجل قديرا إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.